راديو نيل. راديو نيل يقدم النجم محمد هنيدي في مسلسل حزام ناشف. على وش الويب هيب وفوق في السرش وهعمل قرش وادخن كرش هيلبس وش حزام الناشف ويفوت فيه غير انه مفيش تاني منه بنسخة سمارت وتكتن فارت في اصغر بارت الاكبر بارت انا بيعبرت عن الاي تي. حزام ناشف بطولة النجمة منى عبد الغني، تأليف دكتور ايمن عبد الرحمن، كلمات المقدمة سمر حسين ادم، الحان محمد راجح، توزيع هشام فرج، منتج منفذ راديو وان، اخراج خالد حلمي، برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود، برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة، برعاية مستشفى بهية 16602، برعاية كيو ام بي الاهلي. يعني ايه اتحكم عليا طول عمري افضل في خلقتك؟ واحد عتبة كان اهون عليا خليني فراش بقى عمري، ولا ان اصطبح بوشي كل يوم في الشغل عتبة؟ قلنا عتبة عتبة. انت قصدك ايه؟ قصدك ان وشي بيقفل لك اليوم؟ انا برضو اخص عليك يا ليساء، ده كلام لا طبعا ما اقصدش. يوم ايه ده اللي وشك يقفله؟ انت اقل مدة ممكن وشك يقفلها هي اسبوع 10 ايام يا عم عتبة. وكيل نيابة ظالم، مفيش معارضة ولا استئناف. قال ايه؟ فصل نهائي لا رجعة فيه. واحد زفت عتبة يا اسطى. انسي يا ماما انسي، مفيش عربية هتقف لك، مستحيل. السواقين دلوقتي بيستنضفوا الركاب. عتبة يا عمنا. واضح انهم بيستنضفوا الركاب فعلا. روحي هتطلع بالضحك. السواق بصلك بصة، انا لو منك بعدها اعتذر ركوب الميكروباصات بقى واجيب تريسيكل اروح للشغل. يا ساتر يا ساتر، شايف خفه دمك عملت ايه في الشارع؟ ابوس ايدك ما تهزريش تاني عشان دي ارواح ناس. ها هنعمل ايه دلوقتي؟ انا هموت واخش الحمام. طب اهدي شويه اهمادي، الناس في الشارع ببص عليكي بشمئزاز. اعمر وانمر وانشن وادمر، حتة طرية اقسم بالله. الله يسهل لك يا حبيبي. الله يسهل له ايه؟ ده بيعاكس فعلا. ده انا افتكرته شحات. انا شحات صحيح، بس شحات غرام وقلبي استوى ومش لاقي الدواء. بتظبط نفسك قد انت؟ انت ايه شايفني ايه قدامك؟ انا مش شايفك اساسا، مش شايف في الشارع غيرها. شكلك كده عبيط وعايز تتربى. انا عبيط؟ اه عبيط، وذوقك وحش كمان. لا مؤاخذة يا ليساء، تعالى نبعد من هنا يا ناشف. الناس اتعمت في عينيها، ما بقاش عندهم نظر. مش هم دول اللي كانوا بيبصوا لي بشمئزاز؟ بقول لك ايه، الشارع زحمه قوي ومفيش ميكروباصات هتقف. تشاركني؟ انا شاركك انت؟ يا نهار اسود على جثتي. بقول لك تشاركني، تشاركني في تاكسي رجعنا الهيئه. الظاهر مفيش حل غير كده. تاكس؟ استنى بس، عايز ادخل الحمام اللي في الكافيتيريا دي الاول. ايه ده في ايه؟ بتجري ليه؟ استني هنا. ما اقدرش استنى، ما اقدرش، وسع كده لو سمحت. الحمام فين؟ هناك اهو، اتفضل يا باشا. نورت الكافيه. تشرب ايه؟ امر الله، هات لي واحد شاي يا ابني، ولا اقول لك خليه سحلب، الاستاذه شكلها مطوله. مسلسل حزام ناشف برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود، برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة، برعاية مستشفى بهية 16602، برعاية كيو ام بي الاهلي. يلا يا اختي يلا اضرب المغات اللي طلبتيه. ها خلينا نلحق بقى نمضي انصراف. يلا، اولا ده سخن مولع ولازم يبرد، ثانيا اسمه لاتيه. نعم يا اختي. واضح انك لو كلاس خالص. الله يرحمك يا سي الكشري اللي كانت بتقلب المكتب. اسمع يا ناشف، انا مش ناوي اصعد معاك الخلاف، لاني شفت في عيون وكيل النيابة تهديد صريح. قصدك ايه يعني؟ قصدك انك هتبقي لطيفة وكويسة؟ استحالة استحالة طبعا تقدري، دي حاجة ضد طبيعتك يا ماما. انت بتخش المكتب الصبح بتقولي شكل للبيع، دول بتوع الامن مسمينك ليساء اعوذ بالله. اعمل ايه؟ اعمل ايه بس؟ عايز افرغ اللي جوايا. ايه القرف ده؟ ما انت كنت لسه في الحمام. مش قصدي كده يا بني ادم، بقول لك باجي الشغل عايز افرغ الكبت اللي بشوفه، عايز اكسر حاجز الصمت المفروض عليا. ببقى ببقى عايزة أشوف أشلاء أعدائي متنطورة حواليا في كل مكان. أنا كنت متأكد والله إنك مريضة نفسيا وهربانة من جريمة قتل. وريني الشنطة دي. احترم نفسك، سيب شنطتي. لازم أشوفها. إيه ده، مطوة؟ يا نور أسود، أنت بتيجي الشغل ومعاكي مطوة عشان تشرح أعدائك؟ سيب القصافة، أشرح إيه يا مجنون أنت؟ مش أنت اللي قلتي أشلاء أعدائي؟ إيه ده، وبعدين كل دي قصافة بتعملي بيها إيه يا بنتي؟ ده انا ممكن استلف احلق بيها دقني. الحقيقه انا لفيت كتير عشان الاقي المقاس ده، دايما في شنطتي، ولما معيش شنطه بحطها في جيبي وبنام وهي في حضني. بتنامي حضن عصافه؟ يا نهار اسود، ده انا لازم ابلغ عنك، انت خطر عليا وعلى المجتمع وعلى الكافيه ده. اتريق براحتك، انا سريري زي علبه السردين، بنام على الطرف جنب ثلاثه اخواتي من امي، طول الليل بيفركوا لحد ما الاقي نفسي بتهبد على الارض، كل يوم اتهبد وانا حضن القصافة. انا برضو مش فاهم ايه اللي يخليكي تنامي حضن القصافة، خايفة يطلع عليك حرامي مثلا في الحلم؟ لا، بنيمها في حضني عشان انا عايشة مع جوز امي، بس اللي زيك ميح عايش في نعيم على طول ولا يمكن يحس باللي في حالتي، يتريق وبس. يا حبيبتي انا بتريق عشان انا زيك بالظبط وانيل منك كمان، انا بشرب 5 قهوة الصبح عشان اعرف افتح عناية. 5 قهوة؟ كتير قوي. لان ما بنامش بالليل ولا ثانيه بسبب ولاد اخواتي البنات المطلقين، 9 عفاريت عايشين في شقتنا اللي قد الحق وبيناموا جنبنا، ده انا ساعات بشرب 7 قهوة علشان افوق واعرف انزل الشغل. خليهم 8 يا باشا. نعم يا ابو اللطافه، سعادتك البن بتاعك مخسوس، انا بقى هدوقك واحد بن محوج هيخلي عينيك ببحلقه ولا صنيه الكنافه. واضح انه بيفنجل العين والودان كمان، صح؟ انت سمعتنا ازاي من اخر القهوة؟ ما انا لو ما عملتش كده ما استحقش المنصب اللي انا فيه. منصب ايه؟ وانا بكلم نقيب الجرسونات وانا مش واخد بالي؟ مش حضرتك جرسون برضو عادي؟ جرسون صحيح اه، لكن مساحة دماغي تكفي 7 مديرين، وبصريحه كده الناس اللي بتيجي تسبل وتسبت بالساعة والساعتين على كوباية شاي واحدة ملهمش مكان عندنا. طب خلاص خلاص يا عم، احنا كنا عايمين اصلا، شوف حسابي الواحد كام. سحلة ب15 جنيه. يلا حسابها خلينا نمشي. لا، الانسة حسابها مدفوع، الاخ اللي هناك ده دفع. اقسم بالله شكتيني في قلبي، روحك لبست في روحي ومش هتطلع لما اعمل زور. صدق ان انا بقى هلبسك الترابيزة دي في دماغك يا واطي يا سافل يا حيوان. دماغي دخل وراها الكافيتيريا يا بجح. ايه ده، اتفضلي قومي قدامي، انا اللي غلطان عشان وافقت امشي معاك في الشارع، قومي. مسلسل حزام ناشف برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود، برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة، برعاية مستشفى بهية 16602، برعاية QMB الأهلي. عيب لما تقول إن كنت شايفاه وبلغيه، أنا اتفاجئت إنه موجود في الكافيه زيك بالظبط. ده إنسان تافه وعويل، معجب بيه أنا مش فاهم. مش هرد عليك، عارف ليه؟ عشان لأول مرة يعجبني موقفك. يا ماما ده العادي بتاعي وأقل حاجة عندي، الحمد لله الرجونة فينا وربنا مرضينا. لما هجمت على الراجل حسيت إني أول مرة بشوفها. ليه؟ كنت شفاف قبل كده؟ لابس طاقيه الاخفاء وانا مش واخد بالي؟ افهمني، انا اقصد ما كانش ليك لزوم قبل كده، يعني كنت بالنسبه لي زي لب البطيخ. بقول لك ايه يا ليساء، اتلمي بقى وما تخلينيش اعملها معاك. ها، انا غلطان عشان سمحت لك تكلميني وانت اخرك بس تراقبيني من بعيد. وانت زعلت ليه من لب البطيخ؟ على فكره بقى احلى اوقاتي في الصيف لما كنت بلم اللب اللي بيفضل من جوز امي وحمصه واقعد ازقزه في البلكونه. يا بنتي كفايه قرف بقى، بطني اتقلبت. ايه ده، ايه اللي يخليك تمصمص اللب اللي بيتفتفه جوز امك؟ ايه القرف ده، ما تحمصي اللب بتاعك انت، وتحمصي اللب ليه اصلا؟ ما تشتري. جوز امي واولاده بياكلوا البطيخه كلها، ما بيسيبوش حته واحده ليا. حول الله يا رب، والله صعبت عليا، ده شخصيه معفنه قوي. شرابي هو اكبر مشكلة في حياتي. مش في حياتك انت لوحدك على فكرة، انا واخد بالي بس مش راضي احرجك. معلش يا اخي افهم، جوز امي اسمه شرابي. انا دلوقتي فهمت مأساتك، ليكي حق تكرهي شرابات العالم كله. دي حقيقة، انا دايما بلبس الشوز من غير شراب، النهاردة بس لبست الشراب ده عشان مقابلة وكيل النيابة الادارية. انا حاسس بيك على فكرة، انا ليه جوز اخت من اخواتي اسمه ابو القمصان، بسببه كرهت قمصان العالم وبطلت اشتريها نهائي. آه، عشان كده دايما تلبس فلنات. فلنات؟ يا نهار ازرق. بقولك ايه يا بنت الحلال، انا شايف ان انت تتكلي على الله بعد فلنات دي. تكلي على الله يلا، ومتشربيش لاتيه تاني. ها انت اخرك حمص الشام. ليه مالها الكلمة دي؟ لان اللي تقول فلنات اكيد بتقول منطلون. لا ابدا، انا بقول بنطلون عادي زي بقية الناس، لاني انسانة بسيطة واحلامي بسيطة. بحلم بحاجة واحدة بس، انام على سرير لوحدي في اوضه ما فيهاش غير. ايه ده، انت خشيت الحلم ده منين؟ انت بتتصنطي عليا ولا ايه؟ غشيت ايه، انت مجنون. اصل هو نفس الحلم بتاعي بالظبط، حاولت احققه بقالي سنين وما عرفتش. دورت في كل الاحياء المتوسطه على شقه بالايجار الجديد اسكن فيها لوحدي واشتري فيها سرير ومرتبه وبس، لكن للاسف للاسف كل الشقق اللي لقيتها ايجارها هيبلع مرتبك كله. ايه ده، تعرفتي من ايه؟ لاني عملت نفس اللي انت عملته بالظبط، لحد ما يقست الاقي شقه اقدر ادفع ايجارها ويفضل لي كمان فلوس اعيش بيها. نفس مشكلتي اللي بفكر فيها ليل ونهار. ايه رايك تشاركني؟ يا ستي ما انا قلت لك موافق، هندفع اجره التاكس مع بعض، خلصنا بقى. لا انا قصدي تشاركني في شقه، كل واحد فينا يدفع نص الايجار. انت بتتكلمي بجد ولا بتهزري؟ لا بجد والله. بقول لك ايه، انت شايفه العماره دي؟ مالها مالها، فيها شقه ممكن ناجرها؟ لا لا لا، فيها دكتور مخ واعصاب، اطلعك شايفها يا بت. طب فهمني ايه اللي يمنع؟ لاني اساسا ما بطقش اشوف وشك في الشغل، ازاي عاوزاني اسكن معاكي واشوفك بعد الشغل؟ يا نهار اسود، ده كفايه اسمك ليساء، هو في كده كده؟ طب لو سمحت وقف التاكسي اللي جاي ده. حتى التاكسي مش شاركك فيه، انا هروح ومش راجع الهيئه تاني. استنى بس يا ناشف، انا هفهمك الموضوع. تفهميني ايه، انت مخك ضارب على الاخر. ايه ده، انا اسكن مع واحده بتحضن القصافه وهي نايمه. سلام يا حلوة. استنى يا يوسف، ما تبقاش دماغك ناشفة يا ناشف. ناشف على وش الوب هقب وبق في السرش، وهعمل قرش وأدخن كرش، هيلبس وش حزام الناشف ويفوت فيه، غير انه مفيش تاني منه بنسخة سمارت، وتكتن فارت في أصغر بارت الأكبر بارت، أنا بيعبرت عن الاي تي. حزام ناشف شارك بالتمثيل علاء الحريري، أحمد سيف، مصطفى ياسين، أيمن عبد الرحمن، ميادة عادل، شهيرة الحناوي، كارم أباظة، دعاء رمضان، مصطفى الحارس، عماد الشرقاوي، هبة خيال، رويدة أحمد، أشرف سيف، نهلة إيهاب، ثريا عماد، مي نجيب، يارا نور الدين، خالد أحمد، أحمد مصطفى، مصطفى نعمان، جوري محمد، نور علاء الحريري، ياسين تامر حسني، سلمى تامر حسني. تأليف دكتور أيمن عبد الرحمن. هندسة صوتية ومكساج هشام فرج. مدير الإنتاج أحمد حلمي. إشراف عام هالة فاروق. منتج منفذ راديو ون. إخراج خالد حلمي. برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود. برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة. برعاية مستشفى بهية 16602. برعاية QND الأهلي.